عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وابن الصحابي واحد المكثرين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم قبل أبيه، وقد تقدم الحديث عن توفي سند وقيل أيضا 73 أيضا، وقيل غير ذلك. فمن اختلف أيضا في موطن وفاته، قيل في مكة وقيل في الطائف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سنتي، أربع مبتدأ، صاغ الابتداء بالنكرة بتقدير أربع خصال، أربع خصال من كنا فيه، وخبر أربع من كنا فيه، من كنا فيه، كان منافقا خالصا. قيل من توفرت فيه هذه الخصال، قيل من توفرت فيه كل هذه الخصال واستحكمت منه فإنه كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، وهذا الوصف يصدق على الكافر ولا يصدق على المسلم. وقيل كان منافقا خالصا من النفاق العملي لا يخرج عن الاسلام. وقيل اربع من كنا فيه اذا استحل كان منافقا خالصا، هذا بعيد جدا. وقيل أن وجدت في هذه الأربع فإن لا تخرج عن الإسلام، ولكن الأربع يتوفرت في الرجل سمعت فيه فإن تؤول به إلى النفاق المخرج عن الإسلام. صحيح أن ما وجدت في هذه الأربع فلا تخرج عن الإسلام إلى نفاق الخيانة والكذب أو الغدر فيما ينافي أصل الإيمان، فهذا يكفر. أما إذا تؤمن في أمانات كي يصل في مال فيقول أو يحدث أخاه كذبا ليس عن الله ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبر بخبره ويكذب، وإذا عاهد غدر بما لا ينافي الإيمان، وإذا خاف فجر، هذه الأمور لا تخرج عن الإسلام على الصحيح ولا اجتمعت فيه، ولكن قد يؤول في هذا إلى ما يخرج عن الإسلام. إذا كان منافقا خالصا في النفاق العملي الذي لا يخرج عن الإسلام، وهذا حكم على النوع وليس حكما على العلم، بمعنى أن يتوفر في الرجل هل نقول له بأنك منافق؟ في خلاف بين العلم، في من قال أنه يجوز، في من قال أنه يحرم، وفي من فصل في هذه القضية، وعلى قدر الإنسان يتفعل عن اختيار الأحكام على الآخرين حتى يناصحهم ويبين لهم، فقد يكون جاهلا او متاولا او غير ذلك، مع انه قد يكون الذي يطلق الالفاظ يعذر عند الله اذا كان مجتهدا متاولا او وقت الغضب ونحو ذلك، ولكن اذا كانت الانتقال هي موجوده فعلا في من اطلقت عليه. قوله ومن كان في خصله منهن كان في خصله من النفاق حتى يدعى، ولقرين على أن المقصود بالنفاق ما لا يخرج عن الملة، ما لا يخرج عن الملة. قوله إذا اؤتمن قال، تقدم الحديث عن هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا حدث كذب، وتقدم الحديث على هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عاهد غدر، عاهد غدر، عاهد من المعاهدة والمحالفة والمواثقة، غدر أي ترك الوفاء بالمحالفة والمواثقة، والغدر من صفات المنافقين. وقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ينصب لواء لكل غادر فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، اتفقون عليه؟ واللفظ لمسلم. والمعاهدة والمحالفة والموافقة عامة فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، فيما بين الكفار مع المسلمين،